من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. المرحلة الرابعة في مواد القضايا: الوجوب والامتناع والإمكان وانحصارها في ثلاث. في المقدمة لا بد أن يعلم بأنه البحث عن المواد الثلاث الوجوب والإمكان والامتناع على إطلاقه ليس بحثا فلسفيا، وإنما هو بحث منطقي. فلهذا أنتم تقرؤون في المنطق المواد الثلاث والجهات الثلاث في القضايا الموجهة. إذن من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذن لماذا نبحث عن المواد الثلاث في الفلسفة؟ الجواب على هذا السؤال أنه من تقسيمات المسائل الفلسفية أن الموجود إما واجب وإما ممكن، يعني ما يتصف بأنه موجود، ما يحمل عليه أنه موجود إما واجب وإما ممكن. وحيث أن فهم تقسيم الموجود المطلق إلى الواجب والممكن يتوقف على فهم المواد الثلاث، لأن مادتين من هذه المواد هما الوجوب والإمكان، إذن نتعرض لهذه المواد ولكن استطراقا للوصول إلى تقسيم الموجود المطلق إلى واجب وممكن. إذن المقصود بالذات في هذه المرحلة ليس البحث في المواد الثلاث، وإنما المقصود بالذات في هذه المرحلة هو تقسيم الموجود المطلق إلى واجب وإلى ممكن. ولكن حيث أن هذا التقسيم يتوقف على فهم الواجب وعلى فهم الممكن وهما مادتان من المواد الثلاث، إذن نتعرض بنحو الاستطراد نتعرض إلى هذه المواد الثلاث، وهي الوجوب والإمكان والامتناع. هذا أولا. وثانيا أنه لا بد أن يعلم نحن إنما نتعرض، أو الذي يدخل في البحث الفلسفي هو ما يرتبط بالوجوب والإمكان، وإلا ما يرتبط بالامتناع فهو عدم، والعدم ليس داخلا في المسائل الفلسفية إلا تبعا. نحن إنما ندرس أحكام العدم، ندرس أحكام الممتنع بالذات، لأن جملة من أحكام الوجود فهمها يتوقف على فهم أحكام العدم وأحكام الممتنع بالذات. إذن هنا عندما نبحث أيضا عن الممتنع بالذات، لا من باب أنه يشكل مسألة من المسائل الفلسفية، بل من باب الاستطراد والتبعية، لأن فهم جملة من أحكام الوجود يتوقف على فهم أحكام العدم والممتنع بالذات. وهذا ما ذكرناه عندما تعرضنا لشطر من أحكام العدم. هنا قلنا أن العدم وأحكام العدم ليست داخلة في الفلسفة. نعم، حيث أن جملة من أحكام الوجود تتوقف على فهم أحكام العدم، نبحث عن العدم بنحو تبعي واستطرادي. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي لا بد أن يشار إليها في قبل الدخول في هذه المرحلة، لا بد من التمييز جيدا بين المادة وبين الجهة. فإن المادة لها اصطلاح والجهة لها اصطلاح آخر، نحن نعلم بحسب الواقع ونفس الأمر أن كل مفهوم إذا نسب إليه الوجود إما أن يتكون النسبة هي الوجوب، إذا نسب إليه الوجود إما أن تكون النسبة هي الوجوب، وإما أن تكون النسبة هي الإمكان، وإما أن تكون النسبة هي الامتناع. هذا بحسب الأمر الواقع ونفس الأمر. بحسب نفس الأمر كل قضية لا تخرج عن واحدة من هذه النسب الثلاث. إذا كان النظر إلى النسبة بما هي في نفس الأمر عند ذلك تسمى بالمادة، أما إذا كان النظر إلى هذه النسبة بما هي متصورة في الذهن أو بما هي مذكورة في الكلام فعند ذلك تسمى جهة. إذن الفرق بين الجهة وبين المادة أن المادة هي تلك النسبة الواقعية في نفس الأمر، وقد نعلم بها وقد لا نعلم بها، قد نصيبها وقد نخطئها، ولكن الجهة هي المتصورة عقلا في مقام الذهن أو المذكورة لفظا، وهذه الجهة قد تطابق المادة في الواقع ونفس الأمر وقد لا تطابقها. ولكن لابد أن يعلم نحن عندما نقول قد تطابقها وقد لا تطابقها ليس مرادنا من الشق الثاني أن الجهة قد تخالف المادة، لا، مرادنا قد لا تطابق المادة، وعدم المطابقة أعم من المخالفة. المخالفة هي هذه، مثلا لو فرضنا أن الجهة في الواقع هي الوجوب ونحن أن المادة في الواقع هي الوجوب ونحن نتصور أن الجهة هي ماذا؟ الامتناع. لا إشكال ولا شفاء أن هذه الجهة تكون مخالفة للمادة في نفس الأمر فتكون خاطئة، ولكنه في بعض الأحيان نتصور أن الجهة هي الإمكان العام، والإمكان العام كما درسنا في بداية الحكمة يشمل الإمكان الخاص ويشمل ماذا؟ الواجب. فالإمكان العام أعم من الإمكان الخاص ومن الواجب. مثلا نحن نقول هذه القضية جهتها الإمكان العام، مادتها ما هي؟ لا نعلم مادتها. مادتها في الواقع إما هي الوجوب وإما هي الإمكان الخاص، ولكن نحن في مقام الإثبات في مقام التصور واللفظ لا نعلم تلك المادة الواقعية حتى نقول هي الوجوب أو هي الإمكان الخاص، بل نقول الجهة هي الإمكان العام، والإمكان العام ينسجم مع الوجوب وينسجم مع الإمكان الخاص. إذن لابد الجهة لابد أن لا تكون مخالفة للمادة، مو أنه لابد أن تكون مطابقة للمادة، قد تطابق المادة وقد لا تطابقها، ولكن يشترط أن لا تكون مخالفة للمادة في الواقع ونفس الأمر. إذن الفرق بين المادة وبين الجهة، المادة هي ما في الواقع ونفس الأمر، والجهة هو ما يتصور ذهنا أو ما يذكر لفظا. فلهذا تجدون الشديد هذه ما ذكرت المكان، يعني في كتابي ذكرته ولكن هنا في الإشارات يشير إلى هذا المطلب. بل في صفحة 143 من الإشارات والتنبيهات الجزء الأول هنا يقول واعلم أن المادة غير الجهة، والفرق بينهما أن المادة هي تلك النسبة في نفس الأمر، والجهة هي ما يفهم ويتصور عند النظر إلى تلك القضية من نسبة محمولها إلى موضوعها، سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ، وسواء طابقت المادة أو لم تطابق. هذه هي الجهة. إذن المادة هي في نفس الأمر، الجهة هي ما تتصور في الذهن، سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ، سواء طابقت المادة في نفس الأمر أو لم تطابق، ولكن بشرط أن لا تكون مخالفة لها، لأنها لو كانت الجهة مخالفة للمادة تكون القضية صادقة ولا تكون صادقة. في صفحة 143 من الإشارات والتنبيهات، هذا موجود هنا، وأيضا في منطق المظفر صفحة 147 حسب الظاهر الذي قال 149 من منطق المظفر. قال: ومما يجب أن يعلم أن إذا قلنا أن الجهة لا يجب أن تطابق المادة، فلا نعني أنه يجوز أن تناقض المادة، بل يجب أن لا تناقضها. نعم، لا يشترط أن تكون مطابقة لها، فلو كانت مناقضة لها على وجه لا تجتمع مع المادة، كما لو كانت المادة هي الامتناع وكانت الجهة دوام الثبوت أو إمكان الخاص، فإن القضية تكون كاذبة. هذه جهة المجهة الثالثة أو الأمر الثالث. الأمر الرابع، نحن صحيح نقول أن البحث عن المواد وعن الجهات بحث منطقي، ولكن البحث المنطقي أوسع موردا ودائرة من البحث الفلسفي. نحن عندما نبحث عن المواد هنا لا نبحث عن المواد على سعيها في المنطق. في المنطق يقولون في كل قضية سواء كان المحمول هو الوجود أو كان المحمول ما هو الوجود، وبعبارة أخرى سواء كان مفاد كانت تامة أو كان مفادها مفاد كان الناقصة، هل البسيطة أو هل المركبة. هناك في المنطق نحن نبحث ماذا؟ عن مواد القضايا مطلقة، عن جهات القضايا مطلقة، سواء كان المحمول في القضية هو الوجود وهو مفاد كانت تامة وهل البسيطة، أو كان المحمول في القضية غير الوجود وهو مفاد كان الناقص أو هل المركبة. ولكنه في الفلسفة عندما نبحث عن المواد نقول المحمول يشترط أن يكون ماذا؟ هو الوجود. المفهوم إذا نسب إليه الوجود فإما أن يكون بالوجوب أو بالإمكان الخاص أو بالامتناع، لا كل محمول سواء كان هو الوجود أو غير الوجود. إذن دائرة البحث في المواد في الفلسفة أخص من دائرة البحث عن المواد في المنطق. في المنطق نحن نبحث عن النسبة في القضايا مطلقة، أعم من أن يكون المحمول هو الوجود أو غير الوجود، ولكنه في الفلسفة إنما نبحث عن النسبة والمادة في القضية، سواء لم ليس على إطلاقه، وإنما بشرط أن يكون المحمول هو الوجود. فإذا كان هناك مفهوم ونسبنا إليه الوجود، فتارة أن النسبة هي الوجوب وأخرى هي الإمكان الخاص وثالثة هي الامتناع. قال: في مواد القضايا الوجوب والامتناع والإمكان وانحصار هذه المواد في ثلاث، لأن الحصر حصر عقلي لا أنه حصر استقرائي. فلهذا سنبين بعد ذلك أن هذه المواد الثلاث إنما نصل إليها عن طريق حصرين عقليين وانحصارها في ثلاث. والمقصود بالذات فيها أي في هذه المرحلة مو في المواد، والمقصود بالذات في هذه المرحلة المقصود هو ماذا؟ بيان انقسام الموجود الذي هو موضوع الفلسفة، المقسم الموجود إما واجب وإما ممكن. البحث الأساسي وبالذات في هذه المرحلة انقسام الموجود إلى واجب وإلى ممكن. مراد من الموجود هنا يعني ما يتصف بالوجود، ما يحمل عليه الوجود. بيان انقسام الموجود إلى الواجب والممكن، والبحث عن خواص الواجب والبحث عن خواص الممكن. هنا نحن نبحث في هذه المرحلة أن الموجود المطلق ينقسم إلى موجود واجب وإلى موجود ممكن، ثم نبحث عن أحكام الموجود الواجب. حتى الموجود الواجب موجود أو ليس بموجود، واحد أو متعدد، واحد أو متعدد، بحثه أين يأتي؟ يأتي في الإلهيات بالمعنى الأخاص. صفات هذا الواجب ما هي؟ يأتي في الإلهيات بالمعنى الأخاص. الآن نحن نبحث بنحو القضية الحقيقية أن الواجب لو كان موجودا فما هي خواص ذلك الموجود الواجب، الممكن لو كان موجودا فما هي خواص ذلك الموجود الممكن. والبحث عن خواص الواجب والممكن، وأما البحث عن الممتنع بالذات وخواص الممتنع فمقصود بالتبعي وبالقصد الثاني. طبعا البحث عن المواد أيضا مقصود بالتبعي وبالقصد الثاني. نعم نبحث، إنما نبحث عن الوجود والإمكان لأن انقسام الموجود إلى واجب وإلى ممكن يتوقف على فهم المادة، مادة الوجوب ومادة الإمكان. الفصل الأول. في الفصل الأول السيد العلامة يقول: كل مفهوم إذا فرضناه، أو كل مفهوم فرضناه. في كتب الفلاسفة قبل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يعبرون عنها، لا يعنونون هذه المرحلة أو هذا الفاصل بكل مفهوم فرضناه، بل يقولون كل ماهية إذا نسب إليها الوجود، فإما أن يجب لها الوجود أو يمكن لها الوجود أو يمتنع لها الوجود. ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عدل عن قوله كل ماهية إلى عن قولهم كل ماهية إلى قوله كل مفهوم. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا لكم فيما سبق أن بعض الموجودات لا ماهية لها، فالواجب سبحانه وتعالى فإنه ليس بماهية مع أنه ينسب إليه الوجود بالوجوب. فباجتماع النقيضين له ماهية بالمعنى الأخص وليس له ماهية. قلنا بالأمس أن اجتماع النقيضين ليس له ماهية مع أنه ينسب إليه الوجود أو لا ينسب إليه الوجود. نعم ينسب إليه ويثبت أن الوجود ممتلع الثبوت لاجتماع النقيضين، وهذا معنى المحال. إذا لكي يكون البحث شاملا للماهية وما ليس له ماهية لا بد أن نأتي في الموضوع بما يشمل ما له ماهية وما ليس له ماهية، وهو المفهوم. فإن المفهوم عنوان يشمل تلك الموجودات التي لها ماهية وتلك الموجودات المفروضة أو المحققة التي ليس لها ماهية. فالواجب سبحانه وتعالى موجود محقق لا ماهية له، واجتماع النقيضين موجود مفروض لا ماهية له، مو موجود محقق لا ماهية له. إذن لابد أن نأتي بالموضوع بعنوان يكون شاملا لهذه الأقسام جميعا، لما له ما هي وما ليس له ما هي، وما ليس له ما هي فارثا يكون له وجود محقق كالواجب، وأخرى يكون له وجود مقدر ومفروض كاجتماع النقيضين. قد إذا اتضح وجه عدول السيد العلامة من قول الحكماء كل ماهية إذا نسب إليها الوجود، وجه عدوله إلى قوله كل مفهوم إذا نسب إليه الوجود، يقول السيد العلامة أن كل مفهوم أخذته فرضته في الذهن إذا نسبت إليه الوجود فلا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاثة، عن أحد هذه المواد الثلاث: إما أن يكون الوجود ضروري الثبوت له، وهذا معنى الوجوب، وإما أن يكون الوجود ضروري الانتفاع عنه، وهذا معنى الامتناع، وإما لا يكون الوجود لا ضروري الثبوت ولا ضروري الانتفاع، وهذا هو الإمكان الخاص. يبقى بحسب الاحتمال العقلي فرض رابع، وهو أن نقول أن مفهوما من المفاهيم إذا نسب إليه الوجود يكون الوجود ضروري الثبوت له، ويكون الوجود ضروري الانتفاء عنه. السيد العلامة يقول هذا الاحتمال وإن كان بدوا يأتي إلى الذهن، إلا أنه بمجرد الالتفات إليه يندفع بأدنى التفاتين، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، لأن الوجود والعدم نقيضان، فلا يمكن لشيء أن يكون الوجود ضروري الثبوت له والوجود ضروري الانتفاع عنه، هذا معناه أنه موجود ومعدوم، بل معناه واجب وممتنع، والواجب والممتنع لا يجتمعان في شيء إلا على مبنى المنطق الهيجلي الذي يرى أن اجتماع النقيضين هو فقط جائز بل هو ضروري التحقق. المنطق الهيجلي يبتني على هذا الركن الأساسي، وهو أن اجتماع النقيضين ليس فقط أنه جائز بل ضروري في قبال قول الحكماء الذين يقولون بامتناع اجتماع النقيضين. طب هذا التقسيم الثلاثي من أين جاء بأيدينا؟ نحن نقول أننا إذا نسبنا الوجود إلى مفهوم، إما أن يكون الوجوب أو الامتناع أو الإمكان الخاص، وهو تساوي النسبة، يعني لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، لأن الإمكان كما تعلمون له معاني كثيرة قد تصل إلى معاني ثمانية كما ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. الآن نحن بحثنا في هذه المواد الثلاث الإمكان الخاص، وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وبعبارة أخرى لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. طب هذه المواد الثلاث من أين حصلنا عليها؟ وما هو الدليل على حصرها العقلي؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن حصلنا على هذه المواد الثلاث من منفصلتين حقيقيتين. الإخوة لابد درسوا في علم المنطق أن المنفصلة الحقيقية تدور بين النفي والإثبات. إذن في كل منفصلة حقيقية هل يمكن أن يوجد عندنا أكثر من طرفين؟ يستحيل، لأنه المنفصلة الحقيقية مركبة من إثبات ونافي. طب إذا كانت المنفصلة الحقيقية مركبة من إثبات ونافي وهي التي تفيد الحصر العقلي، إذن من أين تقولون هنا أن الانحصار في ثلاث هو حصر عقلي؟ يقول السيد العلامة: نحن لم نستفد هذه المواد الثلاث من منفصلة حقيقية واحدة. لو كنا نستفيدها من منفصلة حقيقية واحدة، طب المنفصلة الحقيقية الواحدة لها شقان، فكنا نستفيد مادتين فقط. ولكن نحن هنا استفدنا هذه المواد الثلاث من منفصلتين حقيقيتين. طيب قلنا ان كل مفهوم اذا نسبنا له الوجود اما ان يكون الوجود ضروري الثبوت له او لا. هذه منفصلة حقيقية ام لا؟ نعم، لانها تدور بين النفي والاثبات، لا يمكن اجتماع الطرفين ولا يمكن ارتفاع الطرفين، لانه اجتماع الطرفين اجتماع للنقيضين وارتفاع الطرفين يعني ارتفاع للنقيضين وكلاهما محالون. ثم والاول يعني ما كان الوجود ضروري الثبوت له هو الوجوب. نأتي الى الثاني، ما لم يكن الوجود ضروري الثبوت له، إما أن يكون العدم ضروري الثبوت له أو لا. والأول هو الممتنع والثاني هو ماذا؟ هو الممكن الذي لا الوجود ضروري الثبوت له ولا العدم ضروري الثبوت له. قال الفصل الأول، كل مفهوم فرضناه ثم نسبنا إلى ذلك المفهوم الوجود. إذن بحثنا في الفلسفة فيما إذا كان الموضوع المحمول هو ماذا؟ هو الوجود، لا الأعم من الوجود ومن غير الوجود. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في قوله في آخر بعد هذه النسخة، خلوه بعدين نشوف هذه نسختكم ولا نعطونيها في بحسب هذه النسخة صفحة 48، يقول تنبيه آخر، الجهات الثلاث المذكورة لا تختص بالقضايا التي محمولها الوجود، هذا في المنطق، بل تتخلل واحدة منها بين أي محمول مفروض نسب إلى أي موضوع مفروض، ولكن غير أن الفلسفة لا تتعرض منها إلا بما يتخلل بين الوجود وعوارضه. إذن بشرط أن يكون المحمول وماذا؟ هو الوجود، أما إذا كان غير الوجود فهو خارج عن البحث الفلسفي. يقول كل مفهوم فرضناه ثم نسبنا إليه الوجود، فإما أن يكون الوجود ضروري الثبوت له وهو الوجوب، أو يكون ضروري الانتفاع عنه، أن يكون الوجود ضروري الانتفاع عن ذلك المفهوم، وذاك كون العدم ضروري الثبوت له. لماذا؟ لاستحالة ارتفاع النقيضين. إذا كان الوجود ضروري الانتفاع فلا بد أن يكون العدم ماذا؟ ضروري الثبوت. طبعا قلنا مرارا هذه إنما هي بناء على التسامع، وإلا العدم اجتماع النقيضين ليس بشيء حتى يكون العدم ضروري الثبوت له. العدم ما هو حتى يكون ضروري الثبوت لشيء؟ قال وذاك كون العدم ضروريا له أي لذلك المفهوم وهو الامتناع، أو لا يكون الوجود ضروريا له ولا العدم ضروريا له وهو الإمكان الخاص. لا معنى الإمكان، المبحوث في المواد الثلاث هو الإمكان الخاص، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. فإن قلت هذا الحصر ليس حصرا عقليا لأنه يوجد احتمال رابع، قال وأما احتمال كون الوجود والعدم معا ضروريين للمفهوم فمندفع بأدنى التفات، هذا من قبيل الإطلاقات البدوية التي عندما تأتي القرينة يتضح بأنها غير مطلقة بل مقيدة، ضروريين له فمندفع بأدنى التفات. إذن النتيجة التي نأخذها، فكل مفهوم مفروض إما واجب، مو المفهوم واجب يعني الوجود ثابت له بنحو الوجوب، الوجود ثابت له بنحو الإمكان، الوجود ثابت له بنحو الامتناع. هذه العبارة فيها مسامحة كثيرة، الوجود ثابت له ولكن ماذا؟ بنحو الامتناع، يعني ليس بثابت، مو ثابت له بنحو الامتناع. ولكنه هذه التعبيرات أنتم تجدونها في الكتب الفلسفية، أن الوجود ثابت للمفهوم بنحو الامتناع، يعني ليس بثابت، مو أنه ثابت له بنحو الامتناع. مسامحة في التعبير، بل يعني مو لا بد أن يكون يقول لا، العدم ليس بشيء حتى أنه يكون ثابتا بشيء. فكل مفهوم مفروض إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن. فإن قلت هذا الحصر سيدنا حصر عقلي أو فكرائي، هو الحصر عقلي ولا يوجد له شق رابع. وهنا يأتي الشكال، وهو أن الحصر العقلي يدور ماذا؟ بين النفي والإثبات، فلا يمكن أن يستفاد من الحصر العقلي أكثر من طرفين. فكيف استفدت أطراف ثلاثة مواد ثلاثة؟ يقول نحن استفدنا هذه المواد الثلاث ليس من حصر عقلي واحد، بل من منفصلتين حقيقيتين. وهذه قضية يعني إما واجب إما ممتع وإما ممكن، هذه قضية منفصلة حقيقية. فسجنا إذا كانت قضية منفصلة حقيقية لا بد أن يكون الطرف ماذا؟ الترديد بين شقين لا ثلاث. يقول ولكن مقتنفة من تقسيمين دائرين بين النفي والإثبات. كيف؟ بأن يقال كل مفهوم مفروض فإما أن يكون الوجود ضروريا له أي لذلك المفهوم أو لا، وعلى الثاني أن لا يكون الوجود ضروري، فإما أن يكون العدم ضروريا له أو لا. الأول هو الواجب والثاني هو الممتنع والثالث هو الممكن. والذي يعطيه التقسيم من تعريفات المواد الثلاث. الآن السيد العلامة يقول نحن نستطيع أن نعرف لكم هذه المواد الثلاث بهذه التعاريف. من هنا يأتي هذا السؤال المهم، وهو أن هذه التعاريف التي تذكر للمواد الثلاث هل هي تعريفات حقيقية أو أنها تعريفات لفظية؟ من هنا لابد أن نشير ولو بنحو الإجمال إلى الفرق الأساسي ما بين التعريف اللفظي وما بين التعريف الحقيقي. هل نقرأ هذه العبارة؟ لأنه لعلنا بعد ما نصل أن نقرأ العبارة. قال والذي يعطيه التقسيم من تعريف المواد الثلاث فيتبين أن هذا التعريف ليس تعريفا حقيقيا وإنما هو تعريف لفظي. استبدال لفظ بلفظ أوضح منه عند السامع، لا أنه تعريف حقيقي وهو الوصول من معلوم تصوري إلى مجهول تصوري. والذي يعطيه التقسيم من تعريف المواد الثلاث أن وجوب الشيء، مراد من الشيء هنا ماذا؟ يعني المفهوم الذي فرضناه، أن وجوب الشيء كون وجوده ضروريا له. قلت سيدنا ما الفرق بين الوجوب وبين الضرورة؟ إلا الترادف. قلت هذا ليس تعريفا، أنت قلت أن الواجب هو ما يكون ضروري الوجود، هذا ليس تعريفا لأن الضرورة هي الوجوب والوجوب هو الضرورة. أن وجوب الشيء كون وجوده ضروريا له، وامتناع الشيء كون عدمه ضروريا له، وإمكان الشيء سلب الضرورتين يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم بالنسبة إليه. إذن سنعرف هذه المواد الثلاث بهذه التعريفات، فنقول فالواجب ما يجب وجوده والممتنع ما يجب عدمه والممكن ما ليس يجب وجوده وما ليس يجب عدمه، يعني ما ليس بواجب ولا ممتنع، وهذه جميعا. من هنا السيد العلام رحمة الله تعالى عليه يدخل لبيان الفرق بين التعريفات اللفظية وبين التعريفات الحقيقية، وهذا بحث مهم يشار إليه أو هو سيال في كل الأبحاث الفلسفية. يعني نحن في كل ما نبحث عنه في الفلسفة لا يوجد عندنا تعريف حقيقي كما سيأتي، وإنما هي تعريفات من قبيل شرح الاسم، تعريفات لفظية، وستأتي النكتة وستأتي الإشارة إلى نكتة ذلك. نحن عندما نأتي إلى قسم التعريف من المنطق، نحن في التعريف ماذا نريد؟ في التعريف أولا التعريف معناه تعريف السامع، السامع تريد أن تعرفه بشيء، أو تعريف أنك تريد أن تعرف شيئا حتى لو لم يكن هناك سامع. تارة أن الإنسان يكون عنده مجهول تصوري، الإخوة يعلمون بعد قرأوا في المنطق أن العلم بأحد معانيه إما تصور وإما تصديق. العلم له معاني 4 أو 5، واحدة من معاني العلم أن العلم إما تصور وإما تصديق. الآن نحن نتكلم على العلم والإدراك بهذا المعنى، وهو ما ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. الإنسان صار يأتي إلى مطمئ متصور، إلى مجهول تصوري. افترضوا كمفهوم الإنسان، افترضوا كمفهوم البقر، كمفهوم السماء، هذه مفاهيم. لو سأله شخص ما هو الإنسان، هنا في مقام الجواب ماذا نفعل نحن؟ نستفيد من معلومات تصورية للكشف ماذا عن هذا المجهول التصوري. نحن معنى الحيوان عندنا واضح من المعلومات التصورية، معنى الناطق عندنا واضح من المعلومات التصورية، ولكن معنى الإنسان مجهول، لا نعلم ما هو المراد من الإنسان. سنقول في مقام الجواب الإنسان هو المركب من الحيوان الذي هو معلوم تصوري، ومن الناطق الذي هو معلوم تصوري آخر. فالإنسان هو المركب من هذين المعلومين التصوريين. قبل هذا التعريف، هذا كان معلوما لي أو كان مجهولا لي؟ كان مجهولا. أنا لا أعرف أن الإنسان هو المركب من الحيوان والناطق، وبعد التعريف عرفت أن الإنسان هو المركب من حيوان ومن ناطق. وهذا معنى قولهم أن التعريف الحقيقي هو الذي يوصل من معلوم تصوري إلى ماذا؟ إلى مجهول تصوري. وهذا التعريف الحقيقي هي التي تشترط فيها الشروط التي ذكرت في علم المنطق في باب التعريف، حيث أنه اشترطنا أن يكون المعرف أو أوضح وأجلى من المعرف، اشترطنا أن يكون المعرف والمعرف ألا يلزم من التعريف دور، وغير ذلك من الشروط التي ذكرت في علم المنطق. إذا كان الهدف من التعريف الوصول إلى مجهول تصوري من خلال التوسل بالمعلوم التصوري، فهذا هو التعريف الحقيقي. أما في التعريف اللفظي ما هو؟ فإنه في التعريف اللفظي ليس عندنا مجهول تصوري، بل يوجد عندنا معلوم تصوري. ولكن بعض الأحيان أن الإنسان يعلم المعنى معلوم تصوري، المفهوم واضح، المدلول واضح، ويعلم أيضا أن هذا النهر موضوع لهذا المعنى لهذا المفهوم، ولكن لا يعلم أن اللفظ الآخر الذي هو نفس هذا الموضوع لهذا المعنى، ولكن هو لا يعلم بذلك. مثاله: يعلم الإنسان ما هو المراد من الحيوان المفترس، يعلم أو لا يعلم؟ نعم يعلم، فهو معلوم تصوري. ويعلم أيضا أن لفظ الأسد موضوعة ماذا؟ لهذا المعنى للحيوان المفترس، ولكن لا يعلم أن السميدع أو الغوانفر أيضا موضوع لهذا المعنى. فهنا ما لا تقول له أنت؟ تقول له: اعلم أن الغوانفر هو ماذا؟ هو الأسد. يعني ماذا؟ يعني ذلك المعلوم التصوري لك الذي كان يأتي إلى الذهن من خلال تصور لفظ الأسد هو نفس المعنى الذي يأتي إلى الذهن من خلال تصور ماذا؟ الغضنفر. فهنا يوجد مجهول تصوري أو لا يوجد مجهول تصوري؟ لا يوجد عندنا مجهول تصوري، لأن المعنى معلوم تصوري. نعم، المجهول ماذا؟ أن هذا اللفظ هل موضوع لذات المعنى كما أن اللفظ الأول موضوع أو لا. وهذا أوضح ما يكون في عالم اللغات. شوفوا هذا المدرس أو المعلم الذي يأتي ويعلم الإنجليزية ماذا يفعل؟ يقول: هذه اللفظة في هذه اللغة ترادف تلك اللفظة الموجودة في لغتك، وحيث أن لفظ الإنسان له معنى في لغتي، العالم باللغة الإنجليزية يقول هذا اللفظ مرادف ماذا؟ لهذا اللفظ. إذن هنا لا يوجد عندي أنا مجهول تصوري أريد الوصول إليه من خلال معلوم تصوري، بل هنا معلوم تصوري، ولكن بعض الألفاظ أعلم بأنها موضوعة لهذا المعنى، والبعض الآخر لا أعلم بوضعها لهذا المعنى. فيقول القائل: اعلم أن الغضنفر هو الأسد، أن هذه الكلمة الإنجليزية مرادفة لكلمة الأب في اللغة العربية، مرادفة للفظة الماء في اللغة العربية، وهذا نسميه تعريف لفظي، أو قد يسمى أيضا بشرح الاسم، أو قد يسمى أيضا بالتعريف الاسمي. وهذا النحو من التعريف لا تشترط فيه تلك الشروط التي ذكرناها في التعريف الحقيقي، فقط الهدف من هذا التعريف أن نبين للسامع أن هذا اللفظ يرادف ماذا؟ هذا اللفظ، ولكن ذات اللفظ معناه مرتكز في ذهن السامع، موجود في ذهن السامع، ملتفت إليه بالنسبة إلى السامع. وهذا معنى قولهم عندما يقولون في التعريفات اللفظية: تبدل لفظا بلفظ آخر أوضح عند التعريف. وهل يشترط في هذا التعريف أن يكون المعرف أجلى من المعرف؟ لا، لا يشترط. نعم يشترط أن يكون أجلى عند السامع، وإن كان في الواقع ماذا هو أخطأ من المعرف. هل يشترط أن لا يلزم منه دور؟ لا، لا يشترط. لماذا؟ لأنه هنا نريد أن نأتي بلفظ أوضح عند السامع من المعرف، فلعله أيضا هو ماذا؟ هو نفس المعرف. ومن هنا نحن ذكرنا أن الوجوب هو نفس الضرورة، ولكن لعل لفظ الوجوب حيث أنه تستعمل باستعمالات كثيرة، تستعمل في الفقه، وتستعمل في الوصول، وتستعمل عند العقلاء، وتستعمل في الأبحاث الفلسفية، وفي البحث الفلسفي أيضا لها معاني متعددة، فالإنسان عندما تقول له وجوب لعله لا يتضح معنى الوجوب عنده، ولكن عندما تقول له الضرورة، الضرورة واضحة المعنى عنده، فأنت تقول له أن الضرورة هي أن الوجوب هو المراد من الضرورة. وهذا كما أيضا في التصديقات أيضا كذلك، فإن التصديقات أيضا على قسمين: تصديقات تحتاج إلى مقدمات حقيقية لكي يصدق الإنسان بها، وتصديقات لا تحتاج إلى مقدمات حقيقية لكي يصدق الإنسان بها. مثلا العالم متغير، هذا مجهول أو معلوم؟ من الأمور المجهولة لا أعلم أن العالم متغير أو ليس بمتغير، فأتوسل بمقدمتين، أقول العالم حادث أو عفوا أن العالم حادث أو ليس بحادث، هذا مجهول تصديقي مو تصوري، فأتوسل بمقدمتين، أقول العالم متغير ومعلوم تصديقي آخر، وكل متغير حادث، فأصل إلى مجهول تصديقي وهو أن العالم حادث. هذه المقدمات تسميها ماذا؟ نسميها مقدمات الدليل، مقدمات الحجة. أما لو كان المراد إثبات أن اجتماع النقيضين محال، واجتماع النقيضين محال، نحن بعض الأحيان نتوسل ببعض المقدمات لإثبات هذا المطلب، أن كل معلول يحتاج ماذا؟ إلى علة. نحن ندعي بعض ذلك أن هذا الأمر بديهي، ولكن نتوسل ببعض المقدمات لإثبات هذا الأمر التصديقي. هذه القضية التصديقية، هذه المقدمات حجة أو غير حجة؟ هذه المقدمات ليست بحجة وإنما هي تنبيهات. فلهذا إذا تذكرون في مسألة أن إعادة المعدوم بعينه ممتنع أو لا، قلنا إن كانت قضية بديهية فما يذكر من الأدلة تنبيهات، تنبيه للعاقل لما هو المرتكز في ذهنه. وأما إن قلنا أنها نظرية فتعتبر هذه أدلة. يقول السيد العلامة هذه التعريفات التي ذكرناها لكم هنا هي من قبيل تعريفات شرح الاسم، إذا لا تشترط فيها تلك الشروط التي ذكرناها في علم المنطق بالنسبة إلى التعريف. فتطبيق العبارة يبقى إلى غاية، والحمد لله رب العالمين.